بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 66 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ومسلم ميت كحي يغسل بماء وسدر، إلى قوله: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومسلم ميت كحي يغسل بماء وسدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان الأحكام المتعلقة بغسل الميت، وبعد أن بيّن المصنف رحمه الله صفة الغسل، وهي الصفة التي يمكننا أن نصفها بأنها عامة، شرع رحمه الله في بيان الصفة التي تتعلق بالنوع المخصوص وهو المحرم. والمراد بالمحرم من تلبس بالإحرام فدخل في أحد النسكين، الحج أو العمرة. وهذه الصفة تتعلق بنوع خاص وهو المحرم. ثم إن المصنف رحمه الله لما بدأ بالصفة العامة وأتبعها بالصفات الخاصة دلنا على المنهج في الفقه، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبين أمرين أحدهما عام والثاني خاص، أن يبين القاعدة العامة أولا، ثم بعد ذلك يبين ما استثني من هذا العموم أو هذه القاعدة. فبعد أن بين لنا صفة الغسل عموما، قال رحمه الله: والمحرم كحي، أي أن المحرم حكمه حكم الحي إذا مات، وذلك من جهة كونه يمنع من الطيب ويمنع من إلباسه المخيط، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. أولا، قوله ومحرم، ومحرم ميت كحي. محرم ميت، المحرم هذا الوصف إنما يصدق على الإنسان إذا تلبس بأحد النسكين وهما الحج أو العمرة، ولذلك يقال أحرم بالشيء إذا دخل في حرماته، كما يقال أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما. فالعلماء رحمه يقولون أحرم إذا نوى أحد النسكين أو هما معا. بناء على ذلك، لو أن الإنسان نوى العمرة أو نوى الحج فخرج دون أن يصل إلى الميقات أو قبل أن يصل إلى الميقات توفي، أو كان في الميقات واغتسل من أجل أن ينوي ثم توفي، فإننا نعامله معاملة الحي الذي هو ليس بمحرم، ونغسله بالصفة التي تقدمت، ولا يحضر علينا أن نمسه بالطيب كالمحرم وغيره من محظورات الإحرام. على هذا يشترط أن يكون هذا المحرم قد تلبس بالنسك، فلو خرج لأجل العمرة كأن يخرج من مكة إلى الحل سواء التنعيم أو غيره، ثم في الطريق توفي، فإننا نعامله معاملة الأصل. وهكذا الحال إذا دخل، والعكس بالعكس، فلو أنه نوى ثم بعدي مباشرة توفي، فلو لبى بأحد النسكين أو هما معا فقال لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا ثم توفي، فإنه بعد دخوله في نسك الإحرام نحكم بكونه يعامل معاملة المحرم سواء بسواء. كذلك أيضا لو مضى في سفره فأتم عمرته وقبل أن يتحلل ولو بلحظة واحدة توفي، كأن يكون طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم توفي قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه لا زال في حكم المحرم، ونعامله معاملة المحرم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولو أنه في الحج رمى جمرة العقبة ثم لم يتحلل وتوفي، أو عشية عرفة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي، أو ليلة العيد وتوفي، فإننا لا نحكم بمعاملته معاملة الحلال، بل نبقيه على حكم المحرم ونحكم بالمحظورات في حقه كما نحكم بها في حق الحي. يقول رحمه الله: ومحرم ميت، يعني إذا مات المحرم كحي، أي حكمه حكم المحرم الحي، فلا نمسه بالطيب، ولا يخمر وجهه، ولا يغطى رأسه، وكذلك بقية المحظورات، والأنثى والرجل في المحظورات كل على التفصيل. والأصل في هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة، ووقف معه أصحابه رضي الله عنه، فسقط رجل من على دابته فوقصته فقتلته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه، ولا تغطوا رأسه، وفي رواية السنن: ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه الجملة يعتبرها الأصوليون رحمة الله عليهم بمثابة التعليم، أي أمرتكم أن تنزلوه بهذه المنزلة وأن تحضروا عليه هذه الأمور، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فكأنه يقول لهم حكمه حكم المحرم سواء بسواء. فلذلك قال المصنف رحمه الله: يجمل هذا الحكم ومحرم ميت كحي، أي في تغسيله وما يحضر عليه كالحي. نعم. يغسل بماء وسدر، يغسل بماء وسدر لأنها السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وللسدر خاصية في طرد الهوام، وكذلك في جلد الإنسان وظاهر بدنه. نعم. ولا يقرب طيبا، ولا يقرب طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه بطيب، فهذا يدل على أنه لا يطيب، ولأن المحرم يحضر عليه الطيب، وهذا نص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فنهى عليه الصلاة والسلام من الطيب في البدن والطيب في الثياب، وعلى هذا لا تطيب أكفانه ولا يطيب جسده، وإنما يقتصر على هذه الصفة التي ذكرناها. نعم. ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يلبس الذكر المخيطة، فالذكر محظور عليه المخيط، والمخيط ما أحاط بالعضو، وليس المراد به أنه يخاط كما سيأتي تفصيله في الحج. فبعض الناس يظن أن المخيط ما فيه خيط، وهذا خطأ، فما لثوب إلا وفيه خيوط، وإنما المراد بالمخيط ما أحاط بالعضو، والمراد بذلك التفصيل. ودليلنا على هذا الأمر الذي نص عليه جماهير العلماء أن المخيط أو الثوب الذي يحيط بالعضو محظور، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر إحاطة العضو في أعلى البدن، وإحاطته في أوسطه، وإحاطته في أسفله، وإحاطته كله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلبس القمص، والقميص كان لأعلى البدن، ولا العمائم وهي للرأس تحيط بالرأس، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، فمنع من إحاطة أسفل البدن بقوله السراويلات، وأعلى البدن بقوله القمص، وأعلى أعلاه بقوله العمائم، لأن العمامة ليست مخيطة وإنما تحاط على الرأس وتغطي الرأس. فمن ثم قال العلماء إنه إذا حاط بالعضو فإنه يأخذ حكم المخيط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا البرانس، وهذا من دقة عليه الصلاة والسلام في اختيار المناسب للحكم، وهو من أمثل ما يكون في الشمولية في منهج التشريع. ووجه ذلك أن الثياب منها ما يتعلق بأعلى البدن، ومنها ما يتعلق بأسفله، ومنها ما يجمع الجميع البرانس، فالبرنس فيه غطاء للرأس وفيه غطاء لجميع البدن، ففصل كل جهة، فقال: أسفل البدن السراويلات، وأعلاه القمص، وأعلى أعلى بقوله العمائم، ثم قال: ولا البرانس، فشمل الجميع، فكذلك الحكم هنا، فإنه يمنع من كل شيء يحيط بالبدن. وعلى هذا من الأخطاء الشائعة الذائعة الآن التي أصبحت تنتشر تفصيل الإحرامات بوجود ما يجعلها في حكم الفوض. وهذا النوع الذي انتشر الآن يجعل له أزارير فيأتزر بإحرامه ثم يظن أن هذا خارج عن المخيط، فوضعوا له إزرا من الحديد، وهذا من وهمهم، يظنون أن المخيط ما كان فيه خيط، والواقع أن المواد بالمخيط ما أحاط بالعضو، فمن لبس مثل هذا فإن عليه، من لبس هذه الأزر التي يكون فيها الحديد فإنها تأخذ حكم ما فصل للبدن، لأنها تعتبر كالمحيطة للبدن، ففصلت على البدن وغطت أسفل البدن تفصيلا لا على سبيل الإزار المعهود المعروف. نعم. ولا يغطى رأسه، ولا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم، والعمامة تغطي الرأس، سميت عمامة لأنها تعم الرأس بالغطاء. ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى، هذا على الأصل في الإحرام في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، على أن المرأة في الإحرام إحرامها في وجهها وكفيها، فإذا رأت الرجال الأجانب سدلت، كما في حديث أسماء رضي الله عنها، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث أسماء أقوى من حديث أم المؤمنين عائشة، أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بهن الركب سدلت إحداهن خمارها، فدل على أن السدل وهو ما لا يماس البشرة أنه يستثنى من هذا، وعلى هذا فإنه لا يغطى. نعم. ولا يغسل شهيد، شرع رحمه الله في بيان الأحكام الخاصة بعد بيان ما يتعلق بالمحرم، شرع في بيان حكم الشهيد، والمناسبة بين الشهيد وبين المحرم أن كل منهما فضله الله عز وجل وشرفه وكرمه وخصه بهذه الخصائص، فالمحرم لا يعامل معاملة الحلال تشريفا له وتكريما وعاجل بشرى له، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، أي يبعث على هذا الخير وعلى هذه الطاعة التي قبض الله روحه وهو متلبس بها. كذلك الشهيد، فإن الشهيد به آثار طاعة وآثار قربة هي من أحب القربات وأجلها عند الله تبارك وتعالى، وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. والشهيد سمي قيل لأن الملائكة تشهد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر رضي الله عنه لما قتل أبوه يوم أحد جعل يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، فما زال يبكي فقال له ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء، فقالوا إنه لفضله سمي شهيدا، وقيل لشهادة الخير له، ويقال للشيء قالوا إنه سمي شهيدا لأن الملائكة تشهده بمعنى تحضره، ويقال شهد الشيء إذا حضره، تقول وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين، فشهود الشيء الحضور. وقوله ولا يغسل شهيد، الشهيد هو شهيد المعركة، ولذلك خصه المصنف رحمه الله بقوله شهيد المعركة، أي الذي قتل في المعركة، وهناك الشهيد الذي هو الأصل، وهناك من هو في حكم الشهيد، ومن في حكم الشهيد كالمبطون والغريق والحيق والهدمة والنفساء والطاعون غير ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قتل دون ماله دون عرضه ودون أهله. فالشهادة من حيثه كما يقول العلماء رحمهم الله مراتب، أشرفها وأكرمها وأقدسها الشهادة في سبيل الله عز وجل بالقتل، لأن صاحبها قد باع أعز ما يملكه وهو نفسه التي بين جنبيه، باعها لله عز وجل، ولذلك بشر الله أهل هذه الصفقة فقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالمقصود أن قوله الشهيد أي شهيد المعركة، وهو الذي يقتل في المعركة، ويشمل ذلك أن يكون قد بقيت له أجزاء، يكون طعن أو بقرت بطنه أو ضرب في مقتل فمات، أو ذهبت أشلاء أو أعضاء منه وبقي جزء من بدنه، فالحكم كله سواء، سواء بقي البدن كاملا أو بقي أكثر البدن أو جزء من البدن، كله تعامل هذه المعاملة. فلو أنه انفجر وبقيت منه أشلاء وأعضاء فإنها تجمع كما هي ثم تدفن بحالها، وهذا على الأصل في الميت أنه إذا تلف بحرق أو نحو ذلك أنه يؤخذ ما بقي من بدنه ثم بعد ذلك يعامل معاملة بقية الجسد، على تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم من حيث الغسل وعدم الغسل بالنسبة لغير الشهيد. وشهيد المعركة كما قلنا هو الذي يموت في ساحة المعركة، وعلى هذا فشهيد غير المعركة فيه تفصيل، فهناك الشهيد الذي يقتل دون ماله ودون عرضه ودون نفسه، والمقتول ظلما كان اعتدي عليه، فهؤلاء لهم أحكام تخصهم. وفي حكم الشهداء الشهادة أصلا ما تكون إلا في القتال بين المسلمين والكافرين في الأصل، لكن لو أن طائفتين من المسلمين وقع بينهما قتال تأويل وشبهة، كما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في معركة صفين والجمل، فإنه يعامل معاملة الشهيد، تعامل كلتا الطائفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أما بالنسبة لفئة الجماعة وهي التي تكون مع إمامهم، فإن من قتل مع إمامهم فهو شهيد بدون خلاف بين العلماء ويعامل معاملة الشهيد. ولكن اختلف في الفئة الباغية، لو أن قوما خرجوا وقتلوا هل يعاملوا معاملة الشهادة بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يكفنون؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي مال إليه جمع من المحققين أنهم يأخذون حكم الشهداء، والدليل على ذلك إجماع الصحابة ومن حضر من التابعين في قضية صفين والجمل، فإنهم لم يغسلوا أحدا ممن قتل فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار: تقتله الفئة الباغية، كما في الحديث الصحيح. فوصف فئة معاوية بأنها باغية، ولذلك أهل السنة والجماعة على أن الحق مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن معاوية معذور في اجتهاده وله أجر واحد، ولعلي رضي الله عنه الأجران. وعلى هذا فإن من قتل في الفئة الباغية الصحيح أنه يغسل، أنه يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن، وإنما يعامل معاملة من قتل سواء بسواء، وهذا اختاره جمع من المحققين ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. نعم. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا. ولا يغسل شهيد معركة، السبب قال العلماء السبب في ذلك أن شهيد المعركة دمه وجراحه تشهد له بين يدي الله عز وجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من كلم، يعني جرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. ما من كلم يكلم في سبيل الله، يعني ما من إنسان يطعن ولا يجرح ولا يخدش، قليلا كان ذلك الكلم أو كثيرا، إلا جاء يوم القيامة، يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي كأنه قتل من ساعته، اللون لون دم والريح ريح مسك. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم فإني شهيد لهم، أي أشهد لهم بين يدي الله عز وجل أنهم قتلوا في سبيله، زملوهم في ثيابهم. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل شهداء أحد، فدلت هذه النصوص على أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل، ولذلك يترك على حاله إلا إذا كانت به نجاسة. فلو أنه أثناء المعركة أصابته نجاسة، أو بعد أن قتل جاءت النجاسة على طرف من أعضائه أو يده أو نحو ذلك، فإنها تغسل. فلو أنه قاتل كافرا ثم خرج عليه دم الكافر ثم قتله الكافر وأصبح أثر دم الكافر على يده، فإننا نغسل يده غسل تطهير من النجاسة، وليس المراد به غسل الميت المعهود. نعم. ومقتول ظلما، وهكذا المقتول ظلما، هذا أحد القولين عند العلماء، كأن يعتدى على إنسان في عرضه، يتعرض والعياذ بالله باغ على عرض إنسان فيدافع عن عرضه فيقتله الباغي، فإذا قتل دون العرض فهو شهيد وهو مقتول ظلما. وهكذا لو أنه اعتدي عليه فلم يشعر إلا بإنسان قد هجم عليه يريد أخذ ماله أو يريد قتله، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان إن جاء يريد أخذ ماله؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. فعلى هذا لو قاتل دون ماله، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فالمقتول ظلما هو الذي يقتل بدون حق، فإذا قتل بدون حق فللعلماء فيه قولان. قال طائفة من العلماء: المقتول ظلما في غير ساحة المعركة يعامل معاملة الحي، يعامل معاملة الأصل، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. والقول الثاني أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بجراحه كالشهيد. والصحيح القول الأول، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قتل فغسلته أمها أسماء رضي الله عنه وعنها، ف فدل هذا على أنه أن المقتول ظلما أنه باق على الأصل، ولأن القاعدة في الأصول إعمال الأصل حتى يدل الدليل على الاستثناء. فالأصل عندنا في كل ميت أنه يغسل حتى يدل الدليل على الاستثناء، فاستثنى الدليل الشهيد، ولم يرد دليل باستثناء من قتل ظلما، وإنما قاس العلماء من قتل ظلما على الشهيد لجامع كون كل منهما فاتته نفسه بدون حق. ولكن هذا القياس محل نظر، وذلك لأن القياس في العبادات ضيق، فقد يكون في الشهيد معنى ليس بموجود في المقتول ظلما، ولذلك قالوا إنه يختص الحكم بالشهيد دون غيره، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا يكون تشريك المصنف رحمه الله بين المقتول ظلما مع الشهيد على المرجوح، والراجح أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. إلا أن يكون جنبا. إلا أن يكون جنبا، أي إذا كان الشهيد والمقتول ظلما عليه جنابة فحينئذ يغسل. هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الشهيد إذا كان جنبا أنه يغسل ويكفن، حكمه حكم أنه يغسل بناء على أن الجنابة قد وجبت عليه. والقول الثاني أنه لا يغسل، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن الشهيد إذا مات وعليه جنابة أنه لا يغسل. وهكذا المرأة إذا قتلت في المعركة وكانت شهيدة فإنها لا تغسل. والقول بأنها لا بأنها لا تغسل غسل إذا قتلت المرأة وهي جنب أو قتلت وهي حائض، قالوا إنه وقد طهرت من حيضها ثم لم تغتسل ثم قتلت قبل أن تتمكن من الغسل، فالصحيح في هؤلاء كلهم أنه لا يغسلون، وذلك إعمالا للأصل. وأما من قال بأنهم يغسلون فقد استدل بحديث حنظلة الغسيل غسيل الملائكة، وذلك أن حنظلة رضي الله عنه لما سمع الهيعة، حنظلة بن أبي عامر، حنظلة بن راهب بن أبي عامر هذا الصحابي، سمع الهيعة وهي الصيحة ثم خرج إلى القتال فقتل، وكان قد جامع أهله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، أمرهم أن يسألوا أهله فقالوا إنه كان على جنابه، فسمع الصائحة أو الهيعة فترك أهله أي لم يغتسل من الجنابة، ثم انطلق حتى قتل في سبيل الله شهيدا رضي الله عنه. هذا الحديث يقولون لما غسلت الملائكة حنظلة دل على أن من مات في سبيل من قتل في سبيل الله شهيدا أنه يغسل إذا كان جنبا، والصحيح أنه لا يغسل، لأن حديث حنظلة حجة لنا لا علينا، بل إن حديث حنظلة نفسه يدل على أنه لا يغسل، حيث أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسلت ولم يأمر الصحابة أن تغسل، فدل على أنه حجة أن الأصل باق في أن الشهيد لا يغسل، وأنه يدفف في ثيابه ثم يدفن على الأصل الذي قررناه في كل شهيد. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. يدفن في ثيابه سواء كانت الثياب يسيرة أو غالية، الحكم واحد، يدفن في الثياب التي قتل فيها. وهذه الثياب إذا لم يكن له ثوب، قال العلماء إذا جرد عن ثيابه أو مثلا احترقت ثيابه، قتل وحرقت ثيابه أو نزعت عنه فأصبح عاريا، قالوا يشرع حينئذ أن يوضع شيء على عورته ثم ينزل إلى قبره ويلحد دون أن يكفن الكفن المعروف. وهذا على الأصل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله زملوهم في ثيابهم، فأمر في الشهداء أن يزملوا في ثيابهم وأن يكونوا بنفس الثياب التي لقوا بها العدو، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، لكن يؤخذ من الثياب السلاح ونحوها كمحامل الأسلحة ونحن هذه تسحب منه ويؤخذ بثيابه ثم يلف فيها. قال صلى الله عليه وسلم في مصعب رضي الله عنه، قال اجعلوا، كانت له شملة رضي الله عنه وارضاه، إذا غطوا بها وجهه بدت قدماه، إذا غطوا قدمي بدا وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه، اجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. هذا فيه دليل على أنه إذا كانت ثيابه تسع لأعلى البدن وأسفله فإنه حينئذ يقدم الأعلى ويشرف أعلى البدن ثم يترك الأسفل مكشوفا، فإذا كان هناك إذخر يستر بالإذخر لقوله عليه السلام واجعلوا عليها إذخرا أو شيئا من الإذخر، فدل على استثناء الإذخر وحده دون غيره. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها. وإن سلبها كفن بغيرها، قال بعض العلماء تستر عورته، وقال بعضهم بل يكفن الكفن الذي يكون سترا لسائر بدنه. وهذا القول الذي يقول كفنا ساترا لبدنه يعمل الأصل، ويقول إن الأصل أنه يحسن الإنسان في كفن أخيه المسلم. فلما كان الشهيد قد فاتت ثيابه واحترقت أو زالت أو سلبها العدو أخذها العدو، قالوا حينئذ يزمل في ثياب ولو كانت جديدة ثم بعد ذلك يدفن. ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، لم يصلي عليهم، وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، فإن الصلاة على الميت فيها من الفضل والخير للأحياء والأموات ما الله به عليم. ولذلك ما من مسلمين يقومون عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله فيشفعون له إلا شفعهم الله فيه، وهذا يدل على فضل الصلاة على الميت والدعاء له، فجعلها الله فضلا للأحياء والأموات. أما الأحياء فجعل فيها القراريط وجعل فيها ما يكون لهم من أجر الدعاء لإخوانهم، وأما الأموات فلأنه خير يكون لهم قبل أن يلقوا الله عز وجل بدعاء إخوانهم وسؤال الرحمة، وقد يتجاوز الله عن سيئات الميت بسبب خالص دعاء الأحياء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدعاء للأموات، وأن الإنسان إذا دعا لأخيه الميت أن يخلص الدعاء ويجتهد. فلما كانت الشهادة يرجى لصاحبها من الخير وفضل العظيم، كأنه ارتفع عن هذا كله لعظيم ما له عند الله من المنزلة وعظيم ما عند الله ما له عند الله من الدرجة، مع أن الصلاة فيها دعاء واستغفار له، فكأنه قد جاوز ذلك إلى رحمات وجنات وفضائل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن فتنة الشهيد في قبره، هل يسأل الشهيد في قبره ويفتن بالفتان؟ قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف فتنة، أي كفى ببارقة السيوف على رقبته حيث قتل في سبيل الله كفى بها فتنة، قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر بائعا نفسه لله عز وجل، فماذا بعد هذا؟ فكأنه قد أقبل على الله سبحانه وتعالى بخير عظيم. ولذلك ورد في الصحيح أنه تكفل الله، في رواية ضمن الله، وهذه الضمانة والحمالة والكفالة من الله سبحانه وتعالى تدل على ما له عند الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم والثواب الجزيل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أرواح الشهداء في حواصي حواصل طير خضر الجنة تشرب من أنهارها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولذلك لا يصلى عليه، فهو في رحمة منذ أن تقبض روحه ويقتل في سبيل الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث أنه لا يجد الشهيد من قبض الروح لا يجد فتنة السكرات ولا أذى السكرات، وإنما يكون كقرصة النحلة وتأخذ روحه كما يقول بعض العلماء كأنه شيء أشبه بطرفة العين، تأخذ منك أحسن ما يكون من سلت الروح دون أذى ودون ضرر، ثم ما إن تقبض روحه حتى يكون له الفضل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أرواح الشهداء في حواصي حواصي طير خضر. وفي الصحيح عنه عليه الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر شهداء أحد، وأن الله سبحانه وتعالى أنهم لقوا الله عز وجل فرضي عنهم مرضوا عنه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن جابر رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني عن أبي، فإن جابر رضي الله عنه نقره تولعت نفسه وعظم حزنه، فقال يا رسول الله أخبرني عن أبي إن كان في الجنة صبرت. فقال له يا جابر إنها جنان وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. وهذا يدل على فضل ما يكون للشهيد، وكلما أخلص صدق مع الله وكلما كان بلاؤه في الجهاد أعظم كلما كانت شهادته أرجى. فلذلك لا يصلى عليه لعظيم ما له عند الله عز وجل من الفضل والرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله كلمه من وراء حجاب إلا ما كان من أبيك فقد كلمه كفاحا وقال تمنى عبدي، قال أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك ثاني، مما رأى من فضائل الشهادة. وعلى هذا لا يصلى عليه لعظيم ما له عند الله من الفضل والمثوبة. صلى الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا هذا الفضل الكريم. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو قال بقاؤه عرفا وسل وصلي عليه، هذه صور تستثنى من الأصل في الشهيد. فعندنا أصل عام وهو تغسيل كل ميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وعندنا ما استثني من الأصل العام وهو الشهيد، استثني في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وبقي دفنه. ثم هذا الشهيد يفصل فيه، فلا يقال إن كل من قتل أنه يحكم بكونه يعامل هذه المعاملة، بل الأمر فيه تفصيل. فالشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي تقبض روحه في أرض المعركة، وشرط ذلك أن يكون مقتولا، بمعنى أن نفسه تفوت بسبب القتل. فلو سقط من على دابته فإن السقوط قتله، فإن السقوط قتله ولم يقتل شهيدا في هذه الحالة، وإن كان له الفضل والمنزلة. وما من عبد يسأل الله الشهادة أو يأخذ بأسبابها ولا تكون لا إلا بلغه الله منازل الشهداء، وهذا من جهة الفضل. لكن جهة الحكم شيء آخر، فإنه لو زلت به دابته فسقط، أو كان في المعركة ثم حصل له أمر جعله حصل أمر فاتت به نفسه دون قتل، فإنه وإن مات في أرض المعركة وفاتت نفسه في أرض المعركة لكنها فاتت بغير شهادة، وحينئذ يعامل معاملة الأحياء. إن سقط من دابته أو قتل أو لم يوجد به أثر، كأن يكون مثلا وجد بكامل أعضائه دون أن يوجد فيه ضرب أو طعن مما يدل على أنه قتل، قالوا حينئذ يحتمل أن يكون مات قدرا، كأن يكون مات من فجعة أو صدمة وليس بشهيد، فيبقى على الأصل. فكأننا متحققون أن الأصل فيه أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. لكن لما شككنا هل مات بالشهادة أو مات بغيرها ولم توجد دلالة ظاهرة، قدم الأصل على الظاهر. هذا من تقديم الأصل على الظاهر، لأنه ليست به علامة ولا أمارة ولا دليل يدل على أنه مات بسبب القتل، وبناء على ذلك يحتمل أن يكون مات من الفجعة أو صدمة، أو وافق قدرا فتوفي في أرض المعركة، أو رأى عزيزا عليه قتل، أو رأى حالة قتل ففجع بها ومات، وهذا محتمل. ولذلك قالوا دلالة الظاهر من سلامة من كونه في داخل المعركة وكونه في أرض المعركة لا تكفي في الخروج والعدول عن الأصل، بل نبقى على هذا. لكن لو أنني رأيته بعيني أو رآه من يوثق بخبري أنه دفعه العدو، دفعه عدو من على دابته فسقط بدفع العدو ومات، فإنه في حكم الشهيد، وحينئذ قالوا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وقال بعض العلماء بل يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زملوهم بدمائهم، فامتنع التغسيل عند أصحاب القول الثاني لمكان الدم، فإذا كان موته بدون جرح كأن يكون دفع أو نحو ذلك أو رض فمات بالرض، قالوا إنه لا يعامل معامته، وهذا بناء على أن منع التغسيل لأثر الدم وليس المراد به للشهادة بذاتها. والقول الثاني له وجهه من جهة الأصل من كونه شهيدا. هذا بالنسبة للصور التي ذكرها. بقيت معنا صورة، إذا عندك حالتان: الحالة الأولى أن يوجد مقتولا، أن يوجد ميتا في أرض المعركة ليس به دليل ولا عليه أمارة تدل على أنه قتل، فحينئذ تبقى على الأصل من كونه يحتمل أنه قتل مات قدرا أو مات بفجعة أو بدفعة أو نحو ذلك، فحينئذ تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتعامله معاملة الأصل. الحالة الثانية أن تجد به أثر القتل، كأن يطعن أو مثلا يكون به جراح ثم يحمل من أرض المعركة، هذه حالة، أو يأكل أو يشرب، فحينئذ يعامل معاملة الأصل، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. أما بالنسبة لحالة كونه يأكل ويشرب فإنهم يقولون إذا أكل أو شرب بعد الطعن وبعد الأثر الذي كان به من الضرب، فإنه في هذه الحالة تحققنا حياته بعد طعنه، فيخرج عن حكم الشهيد ويكون موته بعد ذلك وإن كان بأثر القتل لكنه تبع لا أصل. والموت وإن كان بأثر الضربة في سبيل الله عز وجل مات به الإنسان فإنه شهيد في الأصل، لكنه لا يعامل معاملة الشهيد، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه ضرب في أكحله، فسأل الله عز وجل أن يؤخر موته حتى يقر عينه ببني قريظة لأنهم خانوا الله ورسوله، وهذا من شدة غيرته رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه. فسأل الله عز وجل ألا يموت حتى يقر عينه بما يرى من إشفاء غيظه وغليله فيهم، فكان سيدهم رضي الله عنه وأرضاه، فلما ضرب في أكحله أخر الله أثر الجرح، وهذه من آية من آيات الله عز وجل، فسلم رضي الله عنه حتى حمل إلى بني قريظة في قصة التحكيم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم، قال أحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الجبار من فوق سبع سماوات، ثم انتقض عليه جرحه فمات رضي الله عنه وارضاه، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وصلى عليه وعامله معاملة الأصل، مع أن الجرح الذي مات بسببه هو في الأصل من المعركة. فلذلك قال العلماء لما حي حياة مستقرة بعد الجرح حينئذ نزل منزلة الأصل، فصارت الحكم خاصا بمن قبض في أرض المعركة دون من جلب عن أرض المعركة ودون من أكل أو شرب بعد طعنه وضربه الذي فاتت به نفسه، أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، أو طال بقاؤه عرفا، وهذا مما يحتكم فيه إلى العرف. وقال أهل الخبرة والأطباء أن حياته مستقرة، فحينئذ لا يعامل معاملة الشهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. أما لو قصرت مدته وبقي بعد الطعنات ينزف في أرض المعركة ثم فاتت نفسه فإنه شهيد، وعلى هذا فالشهيد يستوي في الشهيد أن يضرب فيقتل من ساعته، أو يضرب ثم تسيل دماؤه وينزف ولو أخذ بالساعة أو الساعتين، فإن هذا ليس بطول، لأن النزف القاتل يشمل مثل هذا، فحينئذ يعامل معاملة الشهيد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو الذي تسقطه المرأة الحامل جنينا كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا السقط قالوا إذا بلغ 4 أشهر 120 يوما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، عمره وأجله وعمله وشقيا هو أو سعيدا. فهذا يدل كما يقول العلماء رحمة الله عليهم على أنه ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وهذا بناء على ما تقرر على ظاهر الحديث، ويقولون إذا بلغ هذا القدر يعامل معاملة الطفل الحي، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويسميه أبوه، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فالحد عنده 4 أشهر لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه. ومن تعذر غسله يمنما، ومن تعذر غسله بعد أن بين لنا حكم غسل المحرم وحكم تغسيل الشهيد وما يستثنى من الشهداء، شرع رحمه الله في بيان المسائل التي تلتحق بهذا. المناسبة بين هذه المسائل وبين الشهيد والسقط ومن تقدم كأن هؤلاء خارجين عن الأصل، فهم لهم أصل لهم حكم خاص يستثنى من الأصل، وهو الشخص الذي لا يمكن تغسيله، ويشمل ذلك أصناف من الناس، منهم المحروق، فإن المحروق إذا غسل ينتفط جلده ويصعب في هذه الحالة أن يحصل النقاء الذي هو مقصود الشرع، بل إن صب الماء عليه يزيده ضررا، وحرمة الميت المسلم ميتا كحرمته حيا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، فجعل للميت المسلم حرمة. فلو أن أنتن جسده وأنتن جلده ونفط وحصل من الضرر الشيء الكثير، كذلك لو كان به مرض في جلده إذا صب عليه الماء نفط، وكما في المجدور من به جدري فإنه لو غسل فإنه يتضرر جلده، وكذلك أيضا إذا كان هناك ضرر بمن يغسله كما هو الحال في الأمراض المعدية، إذا لم يمكن تغسيل أصحابها بطريقة يسلم من العدوى، ففي هذه الأحوال كلها استثنى العلماء رحمهم الله هؤلاء من الأصل، وقالوا إنهم لا يغسلون وإنما ييممون. وهكذا لو فقد الماء ولم يوجد ماء، كأن يموت بالصحراء، يموت أحدهما بالصحراء، فحينئذ قالوا ييممه، لأن الشرع جعل طهارة التراب قائمة مقام طهارة الماء، فهذا أصل، فإذا وجبت طهارة الماء ولم يمكن القيام بها عدنا إلى البدن الشرعي وهو التراب، فييمم الميت. والتيمم أن تضرب بيديك على الأرض ثم تمسح بها وجه الميت وكفيه، فإذا فعلت ذلك فإنه حينئذ يحصل المقصود كما تقدم معنا في صفة التيمم الشرعية. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، وعلى الغاسل شرع رحمه الله في الآداب التي ينبغي على من قام بتغسيل الموتى أن يراعيها، على الغاسل ستر ما رآه إذا لم يكن حسنا، فإن تغسيل الأموات تحصل فيه أمور غريبة، فربما غسل الإنسان ميتا فرأى من آثار الخير وبشائر الخير ما يبشر الميت ويكون عاجل بشرى له في الدنيا قبل الآخرة، وقد يرى أمورا تفزع وأمورا فظيعة يقع ذلك في وجهه وحاله أثناء تغسيله. فنسأل الله السلامة والعافية وأن تولى أمورنا بالستر الجميل. ولذلك قالوا على الغاسل يحل الميت، فإن وجد عورة سترها، كأن يرى والعياذ بالله وجهه بحالة لا تسر، أو يرى تغير وجهه، وهذا يحدث، فإن بعض الأخيار إذا غسلته رأيت في وجهه من النور والبهاء ما لا ترى معه وحشة الأموات، وقد رأينا ذلك وهو أمر مجرب. وكثيرا ما يقع للعلماء والأخيار والصالحين أن ترى بشائر الخير عليهم في تغسيلهم، فما رأى من الخير نشره لأن هذا يعين على الطاعة، كأن يكون عالما أو صاحب سنة أو إنسانا له فضل على المسلمين أو إنسانا فيه استقامة عرف بخصلة من خصال الخير كالصدقات أو صلة الرحم أو القول بالمعروف والأمر بالطاعات. فمثل هذا إذا نشر ما وقع أثناء تغسيله من البشائر يعين الناس على حب الخير ويعينهم على إحسان الظن بأخيهم وأدعى للترحم عليه وذكره بالمثل، وكذلك أيضا الاقتداء به، وكل ذلك مقصود شرعا. ومن هنا إذا رأى المغسل بشائر طيبة يذكرها لما فيها من الخير ولما فيها من الدعوة إلى الخير، وهذا يحقق مقصود الشرع. وإذا رأى غير ذلك والعياذ بالله ستره، إلا أن يكون صاحب هذا الأمر صاحب بدعة وصاحب سوء وصاحب شر، كان يكون إنسانا معروف بأذية الناس والتربص بالمسلمين وأذيتهم، فمثل هذا إذا نشر ما وقع له من الشر انزجر الناس وخافوا وارتبعوا من فعله، أو كان صاحب بدعة وهوى أو كثير الإعراض عن أوامر الشرع، أو فاسقا متهتكا والعياذ بالله مستخفا بحدود الله، فحينئذ حينما يذكر ما يكون له والعياذ بالله من الأمور السيئة التي نسأل الله بعزته وجلاله أن لا يبتلينا بها، إذا ذكر مثل هذا زجر الناس وخوفهم وردعهم، وكان عاجل والعياذ بالله بشرى الشر له ولما ينتظره عند الله عز وجل من العقاب أعظم إلا إذا رحمه الله برحمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخير والشر ببشارة، فمر عليه بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت، فمر بجنازة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله مر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقلت وجبت، ثم مر بالثانية فأثني عليها شرا فقلت وجبت، فما وجبت.